بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، قبل الدرس نحتاج أن ننبه إلى تنبيهين. الأخوة الذي هناك اقتربوا، فالأخوة البعيد اقتربوا. فالتنبيه الأول، أرى بعض الطلاب ما عندهم دفاتر، ولا بد لطالب العلم في كل درس لا بد من دفتر يسجل مسائل، يسجل الفوائد، يكتب. ما يستقيم طلب علم بدون دفتر، بدون كتابة، لا بد من هذا، دفتر وقلم. ما نرى طالبا ما عنده دفتر ولا قلم. والحراس الطلاب الكل، كل واحد معه دفتر وقلم. الكتاب الذي يدرسه الشيخ سليم، سنوفر في الأسبوع هذا إن شاء الله كتب للكل أو للأكثر. وأما الدفاتر فلا بد، ما يمكن أن نقبل طالب ما عنده دفتر وقلم. الذي ما يستطيع، هناك مثلا بعض الطلاب أو بعض الصغار أو بعض الأخوة ما يستطيع يشتري دفتر وقلم، نتكفل له بالدفتر والقلم، لكن لا بد. كذلك أيضا الصغار الذي هناك، ريو ايش معاكم؟ ريو. كذلك ايضا ما يتعلق بالفجر، الاذان الاول اذا اذن، يعني بين الاذان الاول والثاني الان نحو ساعه، فطالب العلم لا يليق به ان يؤذن المؤذن الاذان الاول ويحتاج من يأتي يعني يوقظه ويعني يحثه الآن قم أوتر وما أشبه ذلك. طالب العلم يوطن نفسه أنه الأذان الأول، ومن استطاع قبل الأذان الأول يوتر، يناجي الله، يدعو الله، يجعل له أوقات السحر من أفضل الأوقات لحفظ القرآن ومراجعة القرآن وحفظ المتون العلمية. فطالب العلم يكون عنده اهتمام بهذا الباب. فطالب العلم على الأذان الأول إلا هو في المسجد يوتر، يراجع ما عنده محفوظات، فيقرأ قرآن، يتلو قرآن. ما أحسنها أن يدخل الإنسان في الفجر ويجد الصفوف والإخوة يعني في المسجد صفوفا، وهم يراجعون القرآن ويقرأون القرآن، التالي يتلو، الحافظ يحفظ، الداعي يدعو، المصلي يصلي، خير، بركة ونور وشيء طيب. أما طالب علم يأتي الأذان الثاني ويحتاج من يوقظه، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم. طالب علم يحتاج أن يوقظ في الأذان الثاني ليقوم يصلي، كيف طالب علم؟ هذا ما يستقيم هذا أبدا. ينبغي أن يكون طالب العلم الكبير قدوة لطالب العلم الصغير، قدوة حسنة له في هذا كله، فلا بد من هذا. الدفاتر هذه دفتر وقلم في كل الدروس، هذا لا بد منه. الذي ما يستطيع وما عنده دفتر وقلم يكتب الأسماء عندك، وانظر كم العدد، نعطيهم إن شاء الله دفاتر وأقلام. لكن بعدها أي واحد مثلا في الدرس، أين دفترك يا فلان؟ أين دفترك يا فلان؟ أين دفترك يا فلان؟ فمعناه أنه أخذ دفتر وترك الدفتر هناك، كيف طلب العلم بدون دفتر وقلم؟ تمر عليك فائدة، تمر عليك مسألة، قيدها، اكتبها، تحتاج إليها، لابد من هذا، لابد من مراعاة مثل هذه الأمور. طيب، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 15، لا ضرر ولا ضرار. انتبهوا، لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس، يعني لا ضرر ولا ضرار. قد مر بنا شيء من الكلام على هذا في الدرس الماضي. قال: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، لا يجوز لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول، سب، بشتم، بلعن، بقذف، بغيبة، بنميمة ونحو ذلك، ولا يحل له أن يضره بيده، لا بالقتل ولا بالضرب ولا بأخذ ماله والاعتداء عليه وما أشبه ذلك. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: سواء كان ذلك في نوع منفعة أو لا، وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب. يعني لا يجوز أن تلحق الضرر بأحد من المسلمين، فكيف إذا كان قريبا تلحق ضررا بوالدك أو ولدك، يعني بأبيك، بأمك، بجدك، بجدتك، بابنك، بابنتك، الرجل بزوجته، المرأة بزوجها، الجار بجاره، القريب بذي رحمه. لا يجوز الإنسان أن يلحق الضرر بأحد من المسلمين، فكيف إذا كان قريبا؟ لأن القريب له حق آكد من حقه البعيد، حق الإسلام وحق القرابة. قال: فيحرم على الجار أن يضر بجاره. إيش أنواع الضرر التي تكون بين الجيران؟ إما بالقول وإما بالفعل. يعني مثلا يضيق الساحة التي بينهما، يخرج القمامة إلى ما بينه وبين الجار، يخرج المجاري إلى باب داره، إلى باب دار جاره، يخرج المخلفات، يبني دارا أعلى منه ويتكشف على عورته، هو وأهله مثلا في حوش البيت، في صحن البيت، وهذا يطل كل شوي وفتح النافذة، كل شوي وطلع السطح ينظر يضايقهم، يضايق النساء، يبقى في الباب، ما تستطيع المرأة تدخل ولا تخرج وهو واقف في الباب، يؤذيهم بالأغاني التي حرام على الإنسان في نفسه، فكيف إذا أزعج بها غيره من الناس، يزعجهم في الليالي بعض الأعمال بعض الأشياء. فلا يجوز الإنسان أن يضر بغيره، ويتأكد هذا في حق القريب والجار ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. أنت مأمور بالإحسان إلى الجار وبإكرام الجار وبعدم أذية الجار، لا بنفسك ولا بامرأتك ولا بأولادك. ما تقول: أنا أقوى، أنا عندي كذا وكذا، أنا فلان بن فلان، أنا عندي من المناصب الدنيوية أو الدينية أو غير ذلك. لا تتقوى على غيرك، الله أقوى منك، سيبتليك الله عز وجل ويسلط عليك من لا يرحمك. فأحسن، يحسن إليك، ولو أساء إليك جارك لا تقابل ذلك بالإساءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، مع القيام والصيام والصدقة، فلكنها تؤذي الجيران بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وسئل عن امرأة دون الأولى في القيام والصيام والصدقة، يعني محافظة على الواجبات مقصرة في النوافل، قالوا: ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. فالإنسان ينتبه، لا تضار جارك، لا تضر جارك، لا تؤذيه لا بقول ولا بفعل، لا بنفسك ولا بأهلك ولا بأولادك. يكون المدخل ضيق والطريق مشترك بينك وبين الجار، جاء ودخل سيارته في هذا المدخل الضيق، جاره فقير ما عنده سيارة، وهذا عنده سيارة وضيق الطريق، يتأذى الجار بالدخول والخروج هو وأهله وأولاده في مكان ضيق، وهذا زاد سده بسيارته، أو يأتي مثلا بحطب أو بأغراض أو بأحجار أو غير ذلك وعند الباب، يشق على الجار أن يدخل ويخرج، أن يدخل ويخرج وما أشبه ذلك. كل ما فيه ضرر شرعا أو عرفا فأنت مطالب بإزالته على الجار وعلى غير الجار، لكن في حق الجار والقريب والرحم فهو آكد ويدخل في هذا الذي نحن فيه. قال وكذلك لا يحل أن يجعل في طريق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. الآن هناك طريق شارع بين الناس، يعني شارع عام لهؤلاء الذين في الشارع جميعا، 100 بيت أكثر أقل، شارع واحد ينتفع به الكل. كيف تأتي إذا كان الشارع ضيقا؟ يأتي وقف سيارة في الشارع، البقية ما يستطيعون أن يمروا، ما توقفها هنا، ضر لك موقف آخر. الشارع واسع، حينئذ احتاج أن يوقف سيارته بحيث أن المار بالسيارة أو بالرجل يستطيع أن يمشي، لا بأس. وما يأتي الثاني يضيق من الجهة الثانية وسد الشارع، هذا حرام لا يجوز. قدم أو أخر بحيث أنك لا تضر بجيرانك. الآن من المنكرات في المدن، من المنكرات، وهذا موجود في صنعاء وفي غيرها من المدن، منكر له سنوات طوال وصار كل يوم في توسع، ولعل في بعض المدن الأخرى يعني هذا موجود. تجد أناس عندهم عرس قام ينصب الخيمة في الشارع وقطع الشارع. الشارع هذا ليس ملكا لك ولا لأبيك ولا لجدك، هذا شارع المسلمين جميعا، كيف تقطع هذا الشارع على الناس؟ قال عندنا عرس. طيب عندك عرس استأجر لك صالة ولا في بيتك، ولا انظر يعني بيت يعني واحد من أقاربك أو جيرانك. أما أن تسد الشارع على الناس ومكبرات الصوت إزعاج طول الليل، أغاني ورقص وتصفيق صياح لا حرمة لمريض ولا لغيره. اليوم في بعض القرى يحصل العرس ما يتأذى أصحاب القرية بس، ربما 3 أو 4 قرى متجاور. في البلاد الجبلية تجد أن وديان وجبال، تجد هنا قرية هنا قرية هنا قرية هنا قرية، والمكان يعني كل واحد يسمع الآخر ويراه، وبينهم وادي وبينهم أشياء. هذا عنده عرس مكبر الصوت خارج، وبعد ذلك أزعج 3 قرى أو 4 قرى وجاهر بالمعصية، قد ابتلاك الله عز وجل فاستتر، هذا أمر محرم ومنكر. ابتلاك الله عز وجل اتق الله في نفسك، أبيت فاستتر، لا تؤذي الآخرين. ربما يدعو عليك إنسان صالح أو امرأة صالحة، يدعو عليك شخص صالح رجل أو امرأة، آذيته بهذا الأمر المحرم، ما يستطيع أن يخرج في الشارع ولا يفتح نافذة إلا ويدخل عليه الأغاني، تؤذيه بالأغاني، تؤذيه بالأصوات المزعجة في الليل، هذا من الأذى ومن الإضرار بالمسلمين، هذا أمر محرم لا يجوز. ما يكون عندك عرس أن هذا مبرر، هذا ليس مبرر. طيب عندك عرس ضرب الدف غناء جواري كما أذن الشرع بذلك داخل البيت، أما مكبرات صوت والرجال والنساء والتصفيق والتصفير وما أشبه ذلك، وعاد في بعض المدن وبعض الأماكن سيارة تحمل رجال وشباب وربما نساء، جولات في الشوارع تصفير وتصفيق، منكر على منكر وبلاء على بلاء. طيب إيش توقع؟ سيارة مليئة يعني شاصات هيلوكسات حمل النسوان، تصفيق وغير ذلك وصياح في الشوارع، هذا منكر عظيم، منكر قبيح. يجب أن يكون للآباء والأزواج والإخوة والأبناء غيرة على أعراضهم على محارمهم، فهذه الآن فتنة للسفهاء وأهل المطامع، ما ينبغي أن يكون هذا. ولا حتى في البيوت، ما عاد إلا في الأسواق والطرقات تصعد النساء في سطح ولا في حوش، وأصوات تذهب هنا وهناك للزغاريد والتصفيق والتصفير والأغاني، هذه من الأمور المنكرة التي ينبغي ويجب التعاون على إنكارها ومحاربتها، لأن المنكر يبدأ يفشو شيئا فشيئا مع السكوت والإقرار ينتشر، وبعد ذلك يصير الذي ينكر هو المنكر، وهو الذي يلام، وهو الذي يقومون عليه، لأن الكل قد شارك في هذا المنكر، ما يريدون أن يتكلم أحد ولا أن ينكر عليهم أحد، لكن يحصل المنكر، يحصل التعاون والمبادرة للإنكار والكلام، فهذه أمور منكرة مؤذية فيتتابع عليها الناس. ما كنا نألف في صغرنا أن الناس في الأعراس مكبرات كبيرة وميكروفونات في النوافذ وفي السطوح وغيرها وللحارة كلها، وللناس جميعا، وأذية في الليل والنهار، في الليل والنهار، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى هذا فقس كم من الناس يخرج المقصورة حق المجاري للشارع، تكلم وقال لك هذا شارع عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين، هذا أحدهما، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، كل من مر قال لعنة الله على من فعل هذا. طيب تعرض نفسك للعنة الله ليش؟ تؤذي الناس في طرقاتهم لماذا؟ كونها طريق مسبلة الإثم فيها أشد، لأن هذا حق ليس لواحد ولا لاثنين، لمجموعة من الناس، يلقي المخلفات والقمائم في الشارع، يأتي عنده بناء ولا شيء ويأتي في الشارع ينزل جميع المواد وقطع الشارع، يقطع الشارع. طيب يعني إن كان ولا بد معك مبنى، ما هناك مساحة واسعة في أي مكان، ولا لك حوش خاص بك، طيب اترك مجال للمارة ذهابا وإيابا، ما تقطع الشارع على الناس. والعذر: عندي بناء. طيب إيش ذنب المريض؟ إيش ذنب المحتاج؟ إيش ذنب ابن السبيل المار في هذا الطريق أن تتحجر عليه هذا الطريق، تمنع الذاهب والعائد؟ يقول لك: هو يوم فقط، اصبروا علي. طيب الذي يبني يحتاج له شهور، كم تقطع الطريق على الناس؟ ولا حتى يوم تقطع عليهم، تحتاج أن تنزل شيء، انزل شيئا فشيئا، أو جزء من الطريق حتى تنتهي، والجزء الآخر مفتوح، يصير فيه من يحتاج إلى السير على قدمه أو بسيارته أو له حاجات ضرورية أو نحو ذلك. فأما يعني قطع الطرق فلا. منكر آخر: أيام الثورات، ثورات الخوارج، السفهاء الأشرار في البلاد، فكل مجموعة يعتصموا لهم في شارع، وقطعوا الشوارع، وأغاني واحتفالات ورقص ويعني منكرات لا أول لها ولا آخر، وفي الشوارع قطع للشوارع، أذية للجيران، مؤاذاة للناس، وخروج على الحاكم المسلم بحجة المطالبة بحقوق أو تغيير منكر، وجاءوا بما هو أعظم وأدهى وأمر، والقادة هربوا الخارج، تركيا وقطر ومصر وفنادق الرياض وغيرها، يأكل ويشرب وراتب، والناس بعد ذلك ولو إلى المحرقة ما يبالي، ولو تمت الأمور جاء يداول من جديد، يأجج من جديد. وكثير من المغفلين ولا يفهم أنه سلم لغيره وأداة لغيره، وأن غيره هذا لا يبالي به، لا يبالي به. فالإنسان ينضبط بالضوابط الشرعية، ما يضر بالمصالح العامة. قالوا له: لا بد تضرب، وعطلوا المدارس، عطلوا المستشفيات، عطلوا المصانع، عطلوا المصالح العامة من أجل مصالح أشخاص مسيرين من قبل أعداء الإسلام، تتعطل مصالح المسلمين من أجل هؤلاء. هذا داخل فيما نحن فيه، لا ضرر ولا ضرار، ما تضر المصالح العامة من أجل مصالح أشخاص مرتهنين للخارج يحركهم أعداء الإسلام، وأنت تلحق الضرر بالمجتمع، تقطع الشوارع، تنهب المحلات، تقلق السكينة العامة، تحدث الفوضى، تعرض دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس للخطر، تخالف الشرع والتاريخ والواقع الماضي والحاضر، وما جنيت على الناس إلا الشر والبلاء، ولا نقلت الناس إلا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ. وتكلم بعض الناس يقول لك: يا أخي سنفعل وسيكون. طيب إيش توقع من أهل الشر وهو يريد أن يزجك، أن يزج بك في فتنة؟ إيش تريد؟ يعني يقول لك: ستهلك، سيحصل كذا وكذا. سيحصل من الخير ورغد العيش وذهاب الأشرار ومجيء الأخيار وذهاب الغلاء ومجيء الرخص وذهاب المتاعب ومجيء المصالح والمنافع، ما يقول هكذا. لكن الواقع إيش هو؟ التاريخ الماضي ماذا يحكي؟ يحكي عكس هذا تماما، دمار وخراب، تشريد لملايين البشر من بلدانهم، يصوروا عالة على المنظمات وعلى غيرهم، ويتلاعب الناس بأقواتهم ومصالحهم، يدخلون عليهم أفكار، وربما تنصر من تنصر من أجل لقمة العيش، من أجل الدواء، وهؤلاء الأشرار المجرمون يتحملون التبعات في الدنيا والآخرة. وعلى المجتمع أن يفيق، أن يفيق وأن يعقل وأن ينظر في أمره فيما بينه وبين الله في أمر دينه. الناس إذا جهلوا دينهم تلعب بهم أهل الشر واستغلوا عواطفهم وضحكوا عليهم وخدعوهم وغشوهم وغروهم ومنوهم الأمان الكاذبة، وربما ما يستفيقون إلا بعد فوات الأوان، ولا يبالون بعد ذلك بنصائح الناصحين، بل يعتبرون العلماء الناصحين لهم أعداء ويرمونهم بالتهم والعظائم. حال أولئك كما قال الأول: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، ما انتبهوا إلا بعد فوات الأوان. طيب، قاله في الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله، أي ألحق بهم الضرر. قال: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. يضار الزوجة ويضيق عليها ويؤذيها من أجل أن تخالع، ما يريد أن يطلق، يريد أن يأخذ منها أموالا، يؤذيها بالقول، يؤذيها بالفعل، يهينها، ضيق عليها في النفقة وغيرها. قالت له: اتق الله، امساك معروف أو تسريح بإحسان. قال: هاتي ادفعي ادفعي، فهذا حرام. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد. تحصل طلاق، الزوجة تحاول أن تضر بالزوج بالولد أو العكس، تفرقوا وصاروا جعلوا الولد ورقة ضغط، كل واحد يضغط بالولد على الآخر. قال: وكذلك مضارة أحد الزوجين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. كاتب يكتب للناس عقود وأوراق وطلاق ومراجعات، لا يجوز أن يلحق به الضرر، ليش تكتب؟ طيب هو أمين، هو كاتب. الثاني حصلت مشكلة وهو موجود، قالوا له: اشهد أنت حاضر، حمل الشهادة. جاء وقال له: لو تشهد سأفعل بك وأفعل. حرام، لا يجوز. لا يضار كاتب ولا شهيد، يشهد بما رأى بما سمع، لا زيادة ولا نقصان. رأيت شيئا اشهد ما رأيت فقط. يعني لو أنه جاء وفي مشكلة، شخص جرح، شخص يسيل الدم في وجهه، هو جاء وقد فك الناس بينهم، وهذا يقول: انظروا اشهدوا، يعني جرحني، وقال لهذا الذي جاء: اشهد هو الذي طعنني أو رجمني. تقول له: أنا ما اشهد، أنا ما جئت إلا والدم يسيل من وجهك، أنا أشهد أني جئت والدم يسيل من وجهك، وناس ماسكون بك وناس ماسكون بهذا. أما أن تشهد تقول لا. طيب من ضربه؟ ما هو إلا هذا. بعض الناس شرير، ضربوا اثنان، أخذ له حجر ودق نفسه من أجل أن يقول: هو فلان هو فلان. أو جاءت من واحد ثاني فارع، من شخص يريد أن يفصل بينهم وأضر، والمتهم هذا. لا تشهد إلا بما سمعت. جاء وقال: هو قال كذا وكذا أثناء المضاربة، قذفني أو رماني بكذا، اشهد. قل: ما سمعت. نعم أنا حاضر، لكن هذه الكلمة ما سمعتها. ما أتي يقولك شيئا ترتب عليه ما يترتب. ولا يجوز أن يضار بالشاهد. شاهد قال: لو تشهد سأفعل بك وأفعل، هذا حرام. قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. يعني لا يجوز للشاهد أن يضر أحد الخصمين، يزيد في شهادته، يدعي أنه رأى أو سمع. كذلك أيضا الكاتب يكتب شيئا غير موجود، أو يدخل قيدا: هذا عمي وهذا عمي، ما يفهمون الصياغ والكتابات والقيود والأشياء. هو يأتي بكلمة قيد، يفتح ثغرة لأحدهم على الآخر، أو يستطيع أن يخل بالعقد. ما يجوز لك هذا، أنت كاتب مؤتمن، لا تضر أحد المتعاقدين، لا عقد نكاح ولا عقد بيع وشراء من أجل أنه هذا أعطاك لك. سبك الورقة، فعل فيها كذا وكذا، برمها، فعل لها كذا، وزاد لك في الفلوس، وجئت تذكر شروطا تضر بها البائع في بقية أرضه، في الحدود، في أشياء، في أمور أخرى، هذا حرام عليك، ولا تضر المشتري. كذلك أيضا الشاهد ما يدعي شيئا ما سمعه ولا رآه. كذلك أيضا الطرفان لا يجوز لهما مضارة الكاتب ولا الشهيد، الكاتب ولا الشاهد. قال: ومن ذلك إضرار المورث والموصي. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها يوصى بها أو دين غير مضار. لا يجوز أن تضر توصي بقصد الإضرار بالورثة، هذا أمر لا يجوز. وهكذا أيضا تضر بالورثة توصي من أجل أن تلحق بهم الضر، المال قليل، وأن تأتي بوصايا. قال: فكل ضرر أو صلة إلى مسلم أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم. غير المسلم من هو؟ الكافر، المعاهد، أو الذمي، أو المستأمن. أما الحربي لا، الحربي دمه حلال، ما عاد إلا المضار به في أي باب، لكن كافر، معاهد، مستأمن، ذمي، لأن الذمي والمعاهد والمستأمن نفوسهم معصومة. يعني الآن مثلا سواح، سفراء، أصحاب منظمات، أصحاب أعمال دخلوا في بلاد المسلمين دماؤهم معصومة، لأنه دخل بتأشيرة أمان، تأشيرة الدخول أمان من ولي الأمر لهم، بين البلاد وبينهم عهد وميثاق، ما يجوز خطفه ولا قتله ولا هتك عرضه ولا أخذ ماله، ما يجوز الإضرار به، لأن هذه نفوس معصومة. قال: فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح، بأي إحسان يكون. يعني أنت مطالب بالإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطب أجر. قال: ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إلا أن يكون قصاص، شخص قتل غيره تبي يصغر، شخص قتل غيره إحراقا فيجوز أن نقتله إحراقا بالمثل، شخص قتل غيره خنقا، القصاص خنق، قتل غيره ذبحا يقتل ذبحا، قتل غيره صاع كهربائي بالصاعق الكهربائي، ربط غيره جاء دهسه بالسيارة يربط ويدهس بالسيارة، لأن الله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا من باب القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل رض رأس جارية بين حجرين، جاء بحجرين ورض رأس الجارية قتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين بالمثل، بالمثل. جاء شخص إلى غيره وغرقه بالماء، أمسكه ودخل رأسه في الماء إلى أن غرق ومات، اختنق وداخل الماء، نأتي به دخل رأسه في الماء، نربط يده ودخلنا رأسه في الماء إلى أن يموت بالمثل، جرع يذوق وبال أمره. كذلك أيضا العرنيين لما أخذوا كما في الصحيحين، أخذوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي وسملوا عينيه، حموا مسامير وكحلوا عينيه وقتلوهما، جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وحميت مسامير كحلت أعينهم وألقوا في الحرة حتى كانوا يلهث أحدهم التراب بلسانه جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. هذا ما في وحشية، هذا في عدل، هذا في عدل وردع لأهل الشر. مثل ما قتلت غيرك تقتل بالمثل. الجزاء من جنس، من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. طيب، قال وإذا ذبحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، اللهم إلا أن يكون الإنسان اعتدى على غيره بطريقة لا تحل شرعا. يعني رجل فجر بطفل لا طبيعي إلى أن قتله، ما نتنقل ندور نواعد ضخم يلوط بهذا حتى يقتله، هذا ما يجوز. على أن ابن حزم يقول يؤتى بعصا كبيرة توضع في دبره إلى أن يموت بالمثل. فكما أنه فعل مثل هذا الأمر الشنيع. قال وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته سكين، وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. طيب إلى هنا.